يتوجه وأن يسير إلى الله سبحانه وتعالى لازم تكون في حياة. الحياة دي مش هتيجي غير بعد اتباع النبي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وإنما هذا من الله. الذي علم النبي هو الله، والذي فهمه وأوحى إليه هو الله، والذي دله كيف يدعو وكيف يعلم وماذا يقول وكيف يسير إليه وكيف يصل إليه وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لازم تستسلم له كده. فلا وربك لا يؤمنون، مش هتؤمن ولا هينفع لك إيمان ولا هينضبط إيمانك ويصلح إيمانك ويصح إيمانك ويقبل إيمانك إلا إذا سلمت للنبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقلنا مش بس كده، بعد ما تستسلم تسمع الحكم، ولا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد ما تسمع قضاء النبي في المسألة ما تقولش ماشي أنا من النبي قال خلاص سبحان الله العظيم، لا ده أنت تبقى إيه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. فيش حرج، يبقى أقول الله دي أجمل حاجة كنت أتمناها إن النبي يقول كده، إن النبي يعمل كده، إن يطلع إن هدي النبي في الحتة دي كده. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثلاثة، الرضا بحكم رسول الله وشرعه. أربعة، طاعة النبي فيما أمر دون تردد. قال الله جل جلاله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هي دي عدم التلوم أو التلون، عدم تلوم عدم تلوم الإرادة عليك. أكبر مشكلة بتواجه مسلمين في زماننا التردد، والتردد ليس من سمات المخلصين الصادقين، وإنما التردد من أخص صفات المنافقين. قال الله جل جلاله ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عد ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا، الآية اللي قبلها إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هي دي قصة ايه؟ قال الله عز وجل عن المنافقين انهم، قال الله سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تلاقيه نفسه يصلي ويبقى كويس ويبقى من الصالحين ويقرب من ربنا، ونفسه يمشي مع بنات ويلبس محزق وملزق ويتنطط على المزيكا ويروح يقعد قعدات وحشة، وهو يرجع بالليل تعبان وقرفان ومتضايق يروح يصلي ويصبح الصبح يغوي مع الغاوي. تلاقيها نفسها تتحجب وتتغطى وتقرب من ربنا وتحفظ قرآن وتبطل معاصي، وهي في نفس الوقت برضو بتحب انها تلبس المقطع والعريان وتمشي معاه وتسمع وتشوف دي اللي ابن القيم قال عليها ايه؟ وقلب في البرزخ. القلوب ثلاثة، قلب قد ولد وقلب لم يولد وقلب في البرزخ. قال قد قطع مسافات وبقي عليه مفاوز وفلوات، يعني قرب من ربنا خطوة بس قدامه لسه 3-4 آلاف خطوة على ما يوصل، على ما يعدي الهباب اللي هو فيه، بس اللي منعه التردد، بيقرب خطوة ويرجع 10، ويقرب خطوتين ويرجع 300، ويقرب 10 خطوات ويرجع 5000. النهاردة احنا في فرص، وزي ما قلت في أول حلقة إن احنا محتاجين وبشدة إن احنا نغتنم الفرصة قبل ما تضيع، لأن الفرص لا تعود، الفرص ما بترجعش. خمسة، تصديقه فيما أخبر. بعض الناس من أصحاب المدرسة العقلية يقول لك أي حديث أعرضه على دماغي، على عقلي. عقلك فين بس ودماغك إيه؟ ما تعرضش النبي على عقلك. النبي قال سمعا وطاعة. عبادة العقل الذل لله، الذل للشرع، الخضوع للشرع، السجود لله. ستة، أن يجتنب ما نهى الله عنه ورسوله دون تردد. لما نيجي نقول له التدخين حرام، النظر إلى النساء المتبرجات حرام، يقول طلعها لي من القرآن دي، ونفضل نجيب له أدلة من القرآن، لكن هقول لك ما فيش أدلة في القرآن ده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الأمر بإعفاء اللحية وعدم حلق اللحية، الأمر بالنقاب، بمنتهى البساطة. أنا بجاوب بمنتهى البساطة، لكن الناس اللي هي عايزة تتفزلك وتتنطط ده موضوع تاني. لكن أنا بقول يا ترى زوجات النبي والصحابيات كانوا لابسين إيه؟ بس سيبنا بقى من هنا ومن هنا، كانوا لابسين إيه؟ يا ترى كانوا لابسين العريان ده؟ كانوا لابسين الخمار ده مبينين وشهم كده؟ كانوا لابسين إيه؟ كانوا مغطيين وشهم ولا مش مغطيين؟ هو ده الكلام وخلصنا وانتهت عند اللي عايز. اما اللي عايز بقى يدور ويجيب كلام واخد ورد ومناقشات وجدال وراي، انتوا حرين بقى، ده موضوعكم. لكن انا بكلم اللي بيحبوا النبي واللي عايزين يحشروا مع النبي ويدخلوا الجنه مع النبي ويبقوا مع النبي في الفردوس الاعلى. صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. دول موضوعهم مختلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم على أريكته، أي جالسا متبخترا متعاظما، يأتيه الأمر من عندي فيقول ما أدري ما كان في كتاب الله اتبعناه، أي وما لم يكن لا أتبعه. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حالة بعض الناس النهاردة. واحد قاعد على مكتب عظيم ومنفوخ ومتبختر كده، لا لا لا لا لا لا، احنا لينا قرآن، اللي في القرآن يمشي، اما الاحاديث دي كلها ضعيفة وموضوعة، سيبك من الكلام ده. نحن لا ننكر ان في الاحاديث ضعيفا وموضوع، في احاديث ضعيفة وحديث موضوع، نشيلها بقى، اركن، تعالى نتفق الاول ايه الضعيف والموضوع نركنه، والصحيح نلتزم انا وانت بس، وخلصت القضيه. ما نعوش كل ما نطلع حاجه تقول لي لا ده ضعيف وموضوع، لا، الضعيف والموضوع معروف، علماءنا قالوا، قالوا لها لها الجهابذه ينخلونها نخلا. السنه اتنخلت وتغربلت 100 مره على مدار التاريخ، وزي ما اقول لك كده، اي حديث اي حد في الدنيا قال ضعيف بلاش منه ده. تعالى نتفق بقى اللي محدش في الدنيا قال عليه ضعيف. زي بقول لك احيانا ايه تلاقي مثلا حديث ابن حجر قال عليه ضعيف والنووي قال صحيح. تلاقي مثلا ايه الشيخ الألباني قال ضعيف وشعيب الأرناؤط قال الشيخ شعيب قال صحيح. كل اللي قالوا ضعيف نركنه نشيله بلاشه، ريح دماغك ما تزعلش، عندنا في الصحيح كفاية اللي اتفق على صحته. ما هي الأحاديث برضو مش البخاري ومسلم بس، لا ده كتب السنن مليانة. فلذلك اللي اتفق يعني ايه اللي ما حدش قال فيه انه ضعيف يلزمني ويلزمك، يمشي الكلام ده على عيننا ورسنا ونتفق وخلصت. ما نجيش بقى يقول لا لا القرآن بس ازاي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه سبع ألا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي، كل يؤخذ من قوله ويراد إلا النبي محمد. كل بشر أيا كان فلان أو علان أكبر اسم يقول يرد إن كان يخالف الكتاب والسنة. عشان كده كلمتي المشهورة طول عمري بقول إن أي كلام يجي لك يخالف كلام الله وكلام رسول الله في جزمتك وارميه ولا يهمك. سبعة ألا نبتدع بعد ما أتى به النبي. العبادات توقيفية زي ما قلنا كده، الصلاة زي النبي ما صلى، الزكاة زي ما النبي زكى، الحج زي النبي ما حج، قراءة القرآن زي ما النبي أرى، الذكر زي ما النبي ذكر. العبادات توقيفية، الدعاء زي ما النبي دعا، توسل زي ما النبي توسل، ثناء على الله زي ما النبي أثنى. كل شيء ورا سيدنا النبي، ما نحوتش يمين ولا شمال. تسعة أن تعتقد بأن أن تفرق ألا تخلط ما لله من حق بما للنبي من حق. رغم أن احنا بنعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله، إلا أن النبي مش إله، مش زي ربنا، لا لا لا لا لا لا لا، ده سيدنا النبي بنحبه لله لأن الله جل جلاله أمرنا بذلك. إجلال أقواله صلى الله عليه وسلم 11 وهي الأخيرة، محبته ونصرته، أن يكون أحب إليك من نفسك. قال أما إخواني فقوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. ذو ذو حب النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقولوا لك تدفع كم وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم تقول كل ما أملك وولادي وزوجتي والدنيا كلها وشوف وموت. يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله، أدفع فلوسي كلها وشوف وموت. صلى الله عليه وسلم، يا ترى دي عندك؟ بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله.